وفي أن المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل أوان أو قبل الوقت أنه لا بأس بذلك، وفي تفسير الآية إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وفي حسن المعاملة وفيه شروط، هل توافق كتاب الله أو لا تخالف كتاب الله، وفيه جواز أخذ الكتاب من مسألة الناس، وفيه التوقيت في الديون والتنجيم، وفيه العد في أداء الحقوق والإحصاء، ولا تنافى هذا لا تحصي فيحصي الله عليك، وفي جواز البيع على شرط العتق بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره أو أن لا ينتفع به، فإذا شرط التصدق أو العتق بل حتى والهبة لا بأس، إن هذه من القربات. في جواز مناجاة المرأة بشرطه، في أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق، وفيه الخطبة والثناء على الله في قول أما بعد، وفي القيام في الخطبة، في تعدد الشروط، وفيه اختيار الأسلوب الحسن وعدم التشهير وقول ما بال الأقوام، صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير حديث جريرة بريرة تصنيفين كبيرين أكثر فيهما من استنباط الفوائد. الحافظ لم أقف على تصنيف ابن خزيمة، وقفت على كلام ابن جرير من كتابه تهذيب الأثار، ولخصت منه ما تيسر بعون الله. قد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى 400. كما صنف بعضهم في حديث المجامع في رمضان فبلغ به 1000 فائدة وفائدة. على كل حال لو قلنا 100 فائدة هذا حديث واحد، هذا شيء عظيم جدا يا إخوان. الذي يعني يحفظ السنة ويدرس السنة يكون عنده يعني عشرات ومئات المسائل من حديث واحد، نص واحد، وكلها حجة، كل حرف فيها حجة، بعكس حفظ المسائل وحفظ الكتب المتون هذه حفظ كلام كثير ومسألة واحدة، أما هذا كلام قليل وكله فوائد وكله علم.